يا كيشو يا توينز، عجوة وشندي حضروا، يلا بينا. شايفك الان عامل لك حرقان، كله هيتهان. بدأ العرض الان، كلها بتطير في الجو، هتاخدها في وشك ملو، انت اللي نكشت العو. في حضوري تركنوا على جنب، اقول يا هادي بعدهم من قصادي، عشان مفيش حد يحل في الحتة دي. اصلا نادادي وفيكم مش عدادي، واللي جاي غشم مش هلعن حد تاني. مش جديد اني ماشي في الوريد، والمفيد انك انت جاي في سيد، لو تزيد هديها لك بالعريض. انت شغلك شف شف هويتك بس التاني. حاسك جلوين لفيت ورجع، انت تشنكلت بقيت مردوم وواع. لو هخبطك صيادة انا على كتفي النطاطة، تيجي في جولة هكسرك المهنة ترزي هخيطة. كله صمتني سند ضهر ويحضن، متحدث باسم العظمة جالك يا عضمضم. الدنيا مش هنسعنا صحنا مش هنرمرم، بضربة واحدة انت وقعت سقطت ارضا. عايزك تبص فوق لو حبيت تشوفني، رجولة مصري والستايل اوروبي. عايز تصيد تيجي جنبي تيجي قربي، ابتش اتولد قائد ما اتولدش جندي. في اي مكان موجود جايز بطل، استقبل مني بارود، عفريتي حضر في نص الشبكة بشوط. انا الخطر يا عيال نايتي وبسكوت، لما باجي برنك فكرني بنفسك قولي اسمك. انا سقفتلك على وشك، كلم حد يجي يحلك. تتكلم في البطولة وانت كومبارس، من امتى والهلهولة بيتدخل في النص؟ ما فيكش من رجولة غير اسمك كطفش، كنت انت لسه بيبي واسمي كدراكس. خلي بالك انا معاك من خيالك، لو عندك واحدة حلوة هتنشقطها لك، عارفين تمامك هتكين مقامك، لو قلت اي كلمة نقطع لك لسانك. على موقع مارادونا.com.